يبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا Yeah. واذكر في الكتاب مريم مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونه حجابا فأرسلنا إليها روحنا فلنكلم يوم إنسيا وأوصاني بالصلاة صدق الله العظيم.